اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفس تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. من أسرار المقام أمام منزل أسرة المغفور له بإذن الله الحاج محمد حلمي سليم الفكرية شارع أبو الغاص محافظة المنيا الثالث والعشرون من شهر فبراير في سنة 2000 من الميلاد الرابع والعشرون من شهر المحرم في سنة 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق ليوم الخليفة. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة بروح المغفور لهم بإذن الله المرحوم الحاج محمد بن سليم والحاج حرم والمغفور لهم بإذن الله الحاج صلاح مختار سليم وأن تجعل من ذريتهم خير خلف لخير سلف. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء الجنة للمتقين غير بعيد لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام حضرة الناس ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب ادخلوا ذلك يوم الخلود أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود رحم الله والدك وأزلفت الجنة للمتقين المتقين غير بعيد. الله الله يا بطل. الله الله الله. الخشوع. الله يا ملك. الخشوع يا عم. سلام. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ من خشي ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص هل من محيص تنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نعم يا قرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله أكبر يا عم سمعنا تاني والنبي مولانا عليك الله القرآن السلام إن في ذلك لذكرى لمن كان له إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام العظيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون فاصبر تصبر تصبر على ما يقولون ولقد خلقنا السماوات والأرض فاصبر على ما يقولون فاصبر فاصبر فاصبر على ما فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فسبحه إذا بار السجود واستمر يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج تصبر على ما يكون لله يا مولانا الله يسترك على ما يقول الله يبارك يا حبابك عم الشيخ عشان تصبر على طول عشان تصبرنا ده حبيبك محمد ده محمد حبيبك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذ بار السجود والسمع والسمع يوم ينادي والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم صلى الله عليه وسلم. أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون Amen. القمر بحسبان. نعم يا شيخ نعم. والنجم والشجر يسجدان. الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين يا رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا ريب فيه نعم للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Oh, الله عليك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام.